أم كانت في شريعة موسى؟ تقريبا شريعة عيسى وشريعة موسى متطابقتين إلا في نحو 5 أحكام، أشياء محرمة أحلت، فهو رسول لأنه نسخ بعض الأحكام. أو أن أنزل عليه كتاب على قول بعضهم، يعني بعضهم عرف الرسول من أوحي إليه بكتاب، على قول هذا داود رسول لأنه نزل عليه الزبور، على القول الأول زبور نبي داود نبي لأنه أوحي إليه بالتوراة من غير أن ينسخ حكما واحدا، أو أوحي إليه بشرع جديد، يعني تعريف النبي الرسول من أوحي إليه بشرع جديد. فالرسول قيل في تعريفه هذه الأقوال 3. أما النبي غير الرسول فهو من أوحي إليه بشرع من قبله وأمر بتبليغه، فالأنبياء من بعد موسى إلى عيسى هم أنبياء لأنه قد أوحي إليهم بشريعة موسى ولم ينسخوا شيئا إلا قلنا على قول داود إنه رسول نزل عليه كتاب. الزبور ما كان فيه أحكام عملية، إنما كان فيه حكم ومواعظ في الدين، كان فيه حكم ومواعظ في الدين. فالنبي أعم لأنه كل رسول النبي وليس كل نبي رسول على التعريف اللي عم نحكي. والمعجزة أمر خارق للعادة قصد بها إظهار صدق من ادعى أنه نبي مبعوث من الله تعالى، وهذا يوجب العلم القطعي كالخبر المتواتر الذي يستند إلى المشاهدة أو السمع. قال رحمه الله: وهو يوجب العلم الاستدلالية. هلأ خبر المعصوم يفيد العلم القطعي، يفيد العلم القطعي، لكنه علم مستفاد بالاستدلال. كيف عرفنا أن خبر النبي قطعي صادق قطعا؟ كيف عرفنا؟ بالاستدلال. الشرح: خبر المعصوم الذي هو نبي أو رسول يفيد العلم القطعية لأنه يوجب العلم الاستدلالية، أي الحاصل بالاستدلال، أي بالنظر في الدليل. كيف يعني؟ كيف عرفنا؟ أنت تقول هذا رجل ادعى النبوة، أيده الله بأمر خارق للعادة، لا يمكن معارضته بالمثل، لا يمكن لإنسان أن يعارضه بالمثل، فهذا دليل صدقه. لما؟ المعجزة دليل صدق النبي. لما؟ لأن الله يستحيل في حقه أن يصدق الكاذب، والمعجزة للنبي تتنزل منزلة، يعني قوة، تتنزل منزلة أي قوة قول الله هذا عبدي صادق فاتبعوه. رأيت؟ لو أن الله سبحانه وتعالى مثلا قال هذا عبدي صادق فاتبعوه، فتأييد النبي بهذه المعجزة له تلك القوة، كأن الله تعالى يقول لخلقه هذا عبدي صادق فاتبعوه. فإذا هو صادق في كل ما يخبر عن الله عز وجل، فمن هنا كل ما تسمعه من الرسول يكون صدقا، يعني كل ما يخبره عن الله عز وجل يكون صدقا. والدليل ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى العلم بمطلوب خبري. الدليل ما يمكن التوصل به، يعني بصحيح النظر فيه إلى العلم، مثل اللي ما ذكرناه الآن، هذا دليل المعجزة وأن الله أيده بها وأن الله يستحيل أن يصدق الكاذب، فتأييد الله بالمعجزة دليل على أن هذا النبي صادق، هذا دليل يؤدي إلى أن النبي صادق. فيقال في ترتيب هذا الدليل: النبي من الأنبياء كمحمد أتى بأمر خارق للعادة لا يمكن معارضته من قبل المعارضين بالمثل، لا يمكن أن يأتوا بمثله ولا يمكن أن يوقفوه، فيوجب العلم بصدقه، ومن أتى بمثل ذلك فهو صادق قطعا، فمحمد صادق قطعا. فهذا الدليل يتألف من مقدمتين ونتيجة. مقدمة الأولى أنه الله سبحانه وتعالى أيده بأمر خارق للعادة لا يمكن معارضته بالمثل، 2 أن هذا دليل صدقه، 3 فهو صادق قطعا في كل ما يبلغه عن الله عز وجل. وهكذا يقال في موسى وعيسى وغيرهم من الأنبياء، وكذلك حدوث العالم الذي هو يقيني يستدل على إثباته بدليل مؤلف من قضيتين، كان يقال العالم حادث وكل حادث له صانع، العالم حادث محدث وكل حادث له صانع، هاتان قضيتان يستخرج منهما المطلوب وهو العالم له صانع. العالم له خالق له صانع هو الله، كيف عرفنا أن اسمه الله؟ من طريق الأنبياء الذين نزل عليهم الوحي أن صانع هذا العالم أن خالق هذا العالم هو الله. وأما وجه كونه موجبا للعلم القطعي فللقطع بالمعجزة التي أظهرها الله على يده تصديقا له بدعوى النبوة. ألم ترى أن السحرة الذين كانوا بارعين في السحر وكانوا نحو 70 لما رأوا ما أتى به موسى علموا أنه صادق قطعا وسجدوا لله، ما سجدوا لموسى لأنهم عرفوا أن هذا ليس فعل إنسان بمعنى أنه ليس بخلق موسى، قالوا آمنا برب هارون وموسى، لما رأوا هذا قالوا آمنا برب هارون وموسى، هم يعرفون ما هو السحر والذي جاء به موسى معجزة عظيمة لا يمكن لمخلوق أن يعارضها، واستدلوا بها على أن الله أيد موسى بها ليعلم الإنسان أن موسى صادق فيما يقول أن ربه هو خالق السماوات والأرض، فوقعوا فسجدوا لله واعترضوا على فرعون مع أنه توعدهم بالقتل وتقطيع الأيدي والأرجل، قال اقضي ما أنت قاض افعل ما أنت فاعل، إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا الآية. فإذا يقول وهي تدل على صدقه فيما أتى به من الأحكام لما يقول لهم الله حرم عليكم كذا الله فرض عليكم كذا، إذا كل ما يأتيهم من الأحكام من عند الله هو صدق، فإذا كان صادقا يقع العلم بمضمونها قطعا لأن الله لا يؤيد الكاذب، لأن الله لا يصدق الكاذب، يستحيل على الإله الموصوف بصفات الكمال أن يصدق الكاذب. قال رحمه الله والعلم الثابت به يضاهي العلم الثابت بالضرورة في التيقن والثبات. الشرح يعني أن العلم الذي يستفاد من خبر المعصوم يشابه العلم الثابت بالضرورة كالمحسوسات، أنت تقول أنا رأيت كذا بعيني فوقع لي العلم بوجود هذا الشيء أن هذه الحادثة وقعت أنا رأيتها وأنا سمعته فوقع العلم القطعي بذلك. كذلك لما يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن أمر غائب عنا، عن أمر يكون في المستقبل أو عن أمر حصل في الماضي أو عن أمر يكون بعد الموت في الآخرة، هذا الخبر يحصل به علم قطعي يشابه العلم المستفاد من الحواس بالثبات والقطع. فإذن يعني أن العلم الذي يستفاد من خبر المعصوم يشابه العلم الثابت بالضرورة كالمحسوسات والقضايا المتواترة في التيقن والثبات، أي عدم احتمال الزوال بتشكيك المشكك، ما في مجال، ما يزول هذا العلم وهذا القطع لا يزول بتشكيك المشككين، هذا في حق من شاهده ولو كان واحدا. يعني أعطيكم مثال، سيدنا علي بمعركة من المعارك معركة النهروان كان عنده علامة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، علامتهم رجل أحد ثديته أو أحد يديه كثدية النساء، قال ابحثوا عنه هو فيهم، بحثوا ما وجدوا، قال هو ابحثوا عنه هو فيهم، ابحثوا عنه هو فيهم، فبحثوا مرة ثانية فوجدوه، ما شك هو فيهم، النبي المعصوم أخبره أنك تقاتل قوما صفتهم كذا وفيهم رجل هذه علامته، فلما قتلهم قال وفيهم، ما وجدوه أول مرة، قال ابحثوا هو فيهم. وهذا من أين استفاده؟ هو ما رآه في المعركة، ما نظر ذلك، استفاده من خبر النبي بعلامة النبي قال هي فيه. وهذا في حق من شاهده، وهذا في حق من سمع من النبي، من شاهد النبي وسمع منه، ولو كان واحدا، ولو كان إنسان واحد سمع من النبي، هذا يكون عنده يفيد العلم القطعي كالخبر المستفاد، كالعلم المستفاد من الخبر المتواتر أو من الحواس السليمة. وأما في حق من لم يشاهده، هو ما شاهد الرسول عليه الصلاة والسلام ولا سمع قوله، بل وصل إليه بواسطة كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنما يفيد هذا العلم القطعي إذا كان المخبرون بعدد التواتر. إذا كان هذا الخبر وصلك بعدد التواتر هذا يفيد العلم القطعي، أما إن وصلك بأقل من ذلك فهنا الاحتمال يرجع أو الشك يرجع على نقل هؤلاء الناقلين، لعل بعضهم يخطئ، لعل بعضهم أخطأ في النقل، لعله بعضهم فهم الأمر على غير وجهه، ليس الاحتمال يرجع إلى التشكيك بما قاله الرسول أولا، إنما إلى الذين نقلوا من بعد، يجوز عليهم الخطأ، يجوز عليهم النسيان، يجوز عليهم التوهم في بعض الكلمات. قال رحمه الله: أما القرآن هو نزل على الرسول عليه الصلاة والسلام والرسول بلغه، إنما كله متواتر، القرآن كله متواتر، حتى القراءات السبع، قراءة ورش وقالون وحفص، القراءات هذه اللي عندنا حفص، في قراءة ورش بالمغرب والجزائر، هذه أيضا متواترة، هذه القراءات السبع متواترة. قال رحمه الله: وهو سبب للعلم أيضا، الشرح خبر المعصوم سبب للعلم القطعي أيضا، كما أن المحسوسات تعطي العلم القطعي، والخبر المتواتر يفيد العلم القطعي. هذا اللي ذكرنا، أنه خبر المعصوم يفيد العلم القطعي، كما أن الحواس السليمة ما يستفاد منها يعطينا خبرا قطعيا. قال رحمه الله: وأما العقل فهو سبب للعلم، فهو سبب للعلم أيضا. الشرح يعني أن العقل مفيد للعلم خلافا للسمنية في جميع النظريات وبعض الفلاسفة في الإلهيات. هذه السمنية فرقة قديمة بغابر الأزمان تنكر أن يكون العقل سببا لإفادة العلم القطعي في جميع النظريات، أو الفلاسفة ينكرون أن يكون العقل مفيدا للعلم القطعي فيما يتعلق بصفات الإله وذات الإله. نحن نقول العلم يفيد العلم القطعي من غير أن نقول إلا فيما يتعلق بتوحيد الله وصفات الله، لا، العقل السليم، العقل يفيد العلم القطعية. فإن قيل لو كان هذا يفيد العلم القطعية لتحقق في كل من نظر فيه، والواقع خلاف ذلك، فإن كثيرا من الناظرين فيه لا يتحقق لهم ذلك العلم القطعي. لو قيل لنا لو كان العقل يفيد العلم القطعي لتحقق هذا العلم القطعي لكل من نظر فيه، ولكن الواقع أن كثيرا من الناس إنما ينظرون بعقولهم فلا يتحقق لهم العلم القطعي، فالجواب أن يقال إنما لم يحصل لهم العلم أو العلم القطعي لفساد عقولهم، لأنه نظر نظرا فاسدا، قد يكون هو مش مجنون لكن ما نظر نظرا صحيحا. يعني لما تقول لي، أنا أعطي مثال على مشبه، تريد أن تقول له أن الله مستغن عن المكان، مستغن عن الجهات، أليست الجهات مخلوقة وأليست السماوات مخلوقة؟ هذا استدلال عقلي حتى يعرف أن الله مستغن عن الأمكنة والجهات، وأن الله هو الصمد الذي يحتاج إليه كل أحد وهو لا يحتاج إلى شيء. أليس الله مستغن عن الجهات والسماوات وأنه كان موجودا قبلها؟ أليس هو خالق السماء؟ قال: بلى. إذن قبل خلق السماء لم يكن الله موجودا ولا يوصف بأنه كان في السماء أو في مكان؟ قال لي: الله كان قبل السماء، قبل خلق السماء في السماء، هو في السماء قبل خلق السماء. هذا يعني يدرس بالجامعة، جاي من مصر، قال هو في السماء قبل أن يخلق السماء. قلت له: عقل ما تقول يعني، وتعبت يعني، ما أنا الذي يتعبك أحيانا أنه طيب لو يعني كيف هذا الإنسان لا يفهم الأمور البسيطة في الدين، كيف تناظره؟ فبقي مصرا على قوله أن الله في السماء قبل خلق السماء. هذا كلامك معناه أن السماء موجودة قبل أن توجد؟ فهم، لا، ليس معناه أنها موجودة قبل أن توجد، هو في السماء قبل السماء. وبلغني الآن أنه عم يعطي ورقة أنه قال في بيان أنه تحذير مني أو من المركز أو هيك شيء. كان الله يبارك فيه الشيخ محمد قال لي هذا حائط لا تكلمه. أنا قلت لعله أخي محمد غلط شوية، فبعد ذلك أكدت قوله. طيب، فإن قيل قلنا لما لم يحصل لكل الناس، نقول لأن كثير منهم نظروا نظرا فاسدا. هذا نظر نظرا صحيحا بعقله؟ لا، نظر نظرا فاسدا. ما نظر نظرا، لو نظر نظرا صحيحا لعلم أن السماء مخلوقة والسماوات والأراضي والجهات والأمكنة مخلوقة. كان الله ولم يكن مكان، والله لا يتغير، فبعد خلق الأماكن هو كما كان. هذا قول سيدنا علي رضي الله عنه، وهو ابن عم النبي وختنه على ابنته، وهو صاحب الفهم الكامل. سيدنا علي رضي الله عنه يقول كان الله ولا مكان وهو الآن على مكان، يعني لا نجوز في حق الله التغير. كان ولا مكان وهو على مكان، لا نقول في حق الله إنه يتغير. قال رحمه الله: أما النظر الصحيح هو الذي استوفى شرط النظر، فهو في حد ذاته مفيد للعلم القطعي. النظر الصحيح يفيد العلم القطعي، لذلك أمرنا الله سبحانه وتعالى بالنظر والتدبر والتفكر، تفكر في خلق السماوات والأرض، والتفكر في خلق الإنسان وغير ذلك، لنستدل بهذا النظر الصحيح على وجود الله عز وجل. أما من نظر بزعمه بعقله بنظرية داروين، هو بزعمه استعمل العقل والمنطق بزعمه، وأنه استعمل العلم، ولكن نظر نظرا فاسدا، فما وصل إلى العلم الصحيح. قال رحمه الله: وما ثبت منه بالبديهة فهو ضروري كالعلم، بأن كل شيء أعظم من جزئه، وما ثبت بالاستدلال فهو اكتسابي. هلأ في شيء يدرك بالعقل بالبديهة، مثلا الباب تراه كم حجمه، الجزء منه أصغر من الكل، هذا يدرك بالعقل وهذا يدرك بالبديهة، فهو ضروري، فهو ضروري، يسمى علم ضروري، يدرك بالعقل، ولكن لا يحتاج إلى تأمل واستدلال، لا يحتاج إلى تأمل وتفكر تقليب الحدقة وغير ذلك، لا يعرف أنه الجزء هذا أصغر من الكل، لا يحتاج، إنما يحصل للإنسان، يهجم على قلبه فيحصل به من غير تأمل واستدلال. وما ثبت بالاستدلال فهو اكتسابي. أما العلم اللي يحتاج إلى النظر في الدلائل والمقدمات وكذا، فيقول له إيه هذا علم اكتسابي، بيجي تعوت الكيمياء، تعوت الفيزياء، يضعون، ينظرون، يستدلون بأشياء فيصلون إلى نتيجة، فيقال هذا علم استدلالي. الشرح: يعني أن العلم الحاصل بالعقل يكون بديهيا أو اكتسابيا، وما ثبت من قضايا العقل بالبديهة فهو ضروري. يعني ويعني بالبديهة أول التوجه من غير احتياج إلى التفكر، هذا أول ما يهجم على القلب ما يحتاج إلى تفكر، يسمى بديهي بالبديهة. وذلك كالعلم بأن كل شيء أعظم من جزئه، بعد تصور معنى الكل والجزء، يعني بعد ما يكون يعرف الواحد شيء ما معنى الكل، ما هو، يتصور ما هو الكل وما هو الجزء، عند ذلك بالبديهة يعرف أن الجزء أصغر من هذا الكل. وهذا أحد قسمي العلم الحاصل بالعقل. والقسم الآخر ما ذكره بقوله وما ثبت بالاستدلال فهو اكتسابي. فالاكتسابي هو الذي يحصل من الاكتساب عن مباشرة الشخص الأسباب باختياره، كصرف العقل والنظر في المقدمات في الاستدلاليات، وكالإصغاء وتقليب الحدقة ونحو ذلك في الحسيات، وكل استدلال فهو اكتسابي ولا عكس. فإذن هم بيقول إنه العلم الاستدلالي هو اكتسابي. كيف قلنا استدلالي؟ لأنه يحصل بالنظر في المقدمات، فبعد ذلك يقال هذا العلم اكتسابي، حصل أن الإنسان اكتسبه عن طريق الاستدلال والنظر. هلأ يقول كصرف العقل والنظر في المقدمات في الاستدلاليات، كل استدلالي فهو اكتسابي، كل علم حصل لنا عن طريق الدليل فيسمى علم اكتسابي، وليس كل اكتسابي استدلالي. حنشوف ليش. قال المؤلف رحمه الله: والإلهام ليس من أسباب المعرفة بصحة الشيء عند أهل الحق. بعض الأحيان تكتسب العلم ولا تكون يعني أنت رتبت أدلة عليه، إنما استفدت هذا العلم الاكتسابي سماعا، ولكن ما حصل لك علم هذا الشيء عن طريق الاستدلال. قال رحمه الله: والإلهام ليس من أسباب المعرفة بصحة الشيء عند أهل الحق. الشرح يعني أن إلهام الولي ليس من أسباب العلم القطعي، فهو ليس بحجة، والمنام أقل شأنا. هذه مسألة مهمة، لأن كثيرا من الناس يذهبون في الضلال تحت طائلة أن هذا شيخه أو من يترأسه يقول جاءني إلهام، جاءني بالإلهام، فيعطي أوامر ويدعي أنه يعني يأتيه إلهام ويقول هذا من عند الله. بعض الأحيان قد يعني يأتيك خاطر من الشيطان فتظنه إلهاما من عند الله، وهو يكون الشيطان دفعك إلى فعل هذا الفعل القبيح السيء وصور لك أنه إلهام. انتبهنا؟ فإذا الإلهام حتى لو كان من رجل صالح، من ولي صالح، إذا تكلم بالإلهام، الإلهام ليس حجة، الإلهام ليس حجة. المنام أقل شأنا، قل أنا رأيت في الرؤيا الحكم كذا، ما بيمشي الحال. قل الحكم في هذه المسألة في الرؤيا رأيت أن الحكم كذا، أني سألت الشيخ الفلاني في المنام فأجابني، ما في يعتمد على المنام، لا بالإلهام ولا بالمنام. المنام ليس حجة ولا الإلهام. والمراد بالإلهام هنا ما يلقى في القلب من طريق الفيض. هذا يكون الله سبحانه وتعالى يعني يفتح عليه، يأتيه أشياء من عند الله. ومعنى الفيض ما يكون من غير سابقة طلب. هلا بيجي بعض الأحيان يقول لك واحد من الصالحين كنت جالس فوقع في خاطري أن أقوم فأعمل في السلال شيء كأنه أمر، فقام فصنع في السلال وأن يرميها في النهر، رماها في النهر، ثم يوم الثاني والثالث وزمان يفعل، ثم بعد قال كيف صارت عندي هذا كأنه وظيفة، كيف صار، أين تذهب هذه السلال؟ فمشى مشى مشى حتى وصل إلى امرأة تقف، ما شأنك؟ قالت أنا أنتظر سلال تأتي. وكيف؟ قال مات زوجي وترك لي أيتام. فهمت على وجهي من الضيق، من الفقر، من الحاجة، أيتام، ما عندي شيء. فجئت يوما إلى النهر فوجدت هذه القفاف، ووقع في خاطرها أنها ألقيت، ليس أنها ضاعت، فأخذت تلك القفاف فباعتها وأطعمت أولادها، وقالت كل يوم آتي في هذا الوقت أجدها ثم أبيعها، اليوم أنتظر بعد ما جاءت. قال لو كنت أنا أعلم أني أطعم أيتاما لفعلت زيادة. ثم قال علي نفقتهم، تكفل بنفقة هؤلاء. لكن كيف جاءه؟ بالإلهام أن يفعل هذا الفعل، وكان له إيش؟ هذه الفائدة. ويحصل أشياء أكبر من هذا بكثير، يحصل أشياء أكبر من هذا بكثير. مثلا في إحدى المعارك ببلاد فارس، واحد من خلف السور يتكلم، فقام واحد من المسلمين ألقى الله على لسانه كلام هو بالفارسية، ولا يعرف تلك اللغة، عربي لا يعرف، قال له بالفارسية كلام. بعد ذلك قامت الأمور وقعدت وفتحوا الأبواب ودخلوا بالصلح، طلع الكلام له معنى، والله لن نفعل كذا حتى نأكل عسلكم مع كذا، وكان هذا الشيء يعني موجود عندهم. استدلوا بها على أن المسلمين فاتحين الحصن لابد ألقى الله تعالى على لسان هذا الكلام، وحصل من جراء ذلك أنهم ارتاحوا من مؤونة الحصار. ويقال لهذا الإلهام الوارد باصطلاح الصوفية يقال له الوارد. لذلك قال رئيس الصوفية وشيخهم أبو القاسم الجنيد اللي قال عنه ابن تيمية، ونحن لا نحتج به إنما نقول لأن البعض يسب الصوفية إطلاقا ويذمهم ويعيبهم، نقول له من تحتج أنت به، ابن تيمية يقول الإمام إمام الجنيد إمام الصوفية إمام هدى، هذا دليل على أن هؤلاء طغوا حتى على ابن تيمية، زادوا عليه في الغلو وفي سب الصالحين. لذلك قال رئيس الصوفية وشيخهم أبو القاسم الجنيد ربما تخطر لي النكتة من نكت القوم يعني الوارد، فلا أقبلها إلا بشاهدي عدل من الكتاب والسنة. يعني لما يأتيني الوارد شيء على قلبي، ويحتمل أن هذا الوارد هذا الإلهام، لكن أنا ليس لمجرد أنه جاءني هذا الخاطر وهذا الوارد أقول إذن أفعل، قال لابد أن يكون هناك شاهدي عدل، القرآن والسنة تؤيد هذا الإلهام، عند ذلك أفعله، وإلا لا أفعل لا أقوم به. واعلم بأن الشيء الذي يقوله الرسول من البلاغيات فهو علم قطعي بالنسبة لمن سمع من الرسول وشاهد معجزاته. إذن من سمع من الرسول وشاهد، إذن هذا يكون إيش؟ خبر يفيد العلم القطعي كأبي بكر وعمر وغيرهما. أما بالنسبة لمن بلغه ولم يرى الرسول ولم يسمع إنما بلغه، فإن كان متواترا كالقرآن فقد بلغنا عن الرسول أنه قال إنه منزل عليه من قبل الله بطريق التواتر، فالعلم بصحته قطعي استدلالي. يعني بالنسبة للقرآن علم قطعي، وهو قلنا استدلالي لأن نظرنا بالدليل، فقلنا إن خبر المعصوم مؤيد بالمعجزة التي تدل على صدقه فهو صادق قطعا، فإذا من هنا قلنا استدلالي، لأنه بالأصل علمنا صدقه بالدليل، فلذلك سمي استدلاليا. ولولا ذلك لكان كل من تواتر عنده حصل له العلم القطعي. لو كان مجرد التواتر، أليس القرآن بلغ أناسا كثيرين بالتواتر؟ بلى، ولكن ليس كل واحد حصل عنده العلم القطعي به، فإذا هو علم استدلالي، هو علم استدلالي حصل للبعض، عرف أن هذا النبي أن هذا القرآن كله صدق لأنه جاء عن لسان المعصوم المؤيد بالمعجزة التي تدل على صدقه وجاءنا بالتواتر، فهو علم قطعي استدلالي. لو كان ضروريا، بما أنه لو كان ضروريا لحصل لكل من تواتر عنده، ولكن البعض وصل عندهم التواتر في القرآن ومع هذا لم يحصل عنده إيش؟ العلم القطعي. ولكن كثيرا من الذين شاهدوا معجزاته لم يوقنوا بخبره مع أنهم سمعوا لفظه، كأبي جهل. أبي جهل سمع اللفظ مباشرة وسمع من النبي وأخبرهم أنه غدا إلى من المسجد الحرم إلى المسجد الأقصى، ثم رجع في جزء من الليلة، قالوا صف لنا المسجد، وصف لهم المسجد، ولم يحصل عنده العلم القطعي وأنكر. لأن كثيرا من الذين شاهدوا معجزاته لم يوقنوا بخبره مع أنهم سمعوا لفظه كأبي جهل. لذلك نقول هو نظري بالنسبة لمن وصل إليه الخبر، ولو كان بديهيا لتساوى الناس في قبوله. لو كان خبر المعصوم بديهي يفيد الخبر القطعي بالبديهة يهجم على القلب لحصل لكل من سمع منه، لكن كثير ممن سمع منه لم يحصل لهم ذلك. إذن هو علم قطعي لكنه استدلالي، لكنه نظري بالنظر إلى خبره، أن خبره صادق بدليل المعجزة. والخبر في الأصل يحتمل الصدق والكذب. الخبر ما عم نتكلم هون عن خبر المعصوم، الخبر في الأصل يحتمل الصدق والكذب. فإذا قيل قام زيد يحتمل أن يكون ما أخبر به من قيام زيد شيئا حاصلا واقع وواقع، ويحتمل أن يكون غير واقع، احتمل أنه لا ما قام زيد، قالوا لنا قام لكنه ما قام. والعقل يقبل وقوع هذا الشيء وعدم وقوعه، العقل يقبل أن يقوم وأن لا يقوم، يقبل وقوع هذا الشيء وعدم وقوعه. لذلك قالوا الخبر باعتبار ذاته يحتمل الصدق والكذب، وهناك خبر لا يحتمل الكذب وهو خبر الله وخبر الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا خبر لا يحتمل إلا الصدق، لا يحتمل الكذب إلا الصدق. وخبر الرسول مما يتلقاه من قبل الله تعالى من أمور الدين الذي هو مأمور بتبليغه، يعني خبر المعصوم فيما يبلغه عن الله من أمور الدين هذا خبر لا يحتمل الكذب، بل يجب كونه صدقا. أما في أمور الدنيا مثلا أن الصحابة مثلا سألوه عن أمر بالنسبة للنخل والتأبير فقال لهم شيئا ثم فعلوا ما مشى الحال في ذلك الأمر، فقال لهم نبي أنتم أخبروا بأمور دنياكم، إذن نحن نقول النبي خبره صدق في كل ما يبلغه عن الله عز وجل. وكذلك الخبر المتواتر وهو ما أخبر به جمع كثير عن مشاهدة وإحساس واستمرت هذه الكثرة في الطبقة الأولى وهي التي شاهدت المخبر به والثانية والثالثة، فهذا الخبر أيضا لا يحتمل الكذب. الخبر المتواتر لتوفرت فيه شروط التواتر من الطبقة الأولى إلى الأخيرة مع استناد الأولى إلى الحس التام هذا لا يحتمل الكذب. أما ما نزل عن التواتر فهو مستفيض ويقال له المشهور، ومنه ما هو دون ذلك، فالمستفيض الذي هو المشهور حجة في الاعتقاديات لأنه يفيد العلم كالمتواتر، يعني الخبر المشهور الأحاديث التي وردت مستفيضة مشهورة رواها ثلاثة أربعة خمسة بأسانيد صحيحة عن رجال صادقين عن عدول ضابطين عن مثلهم من الأول إلى الأخير بالإسناد المتصل هذا حجة في الأمور في العقائد لأنه يفيد العلم كالخبر المتواتر. فائدة: اشترط قليل من المنتسبين إلى أهل السنة التواتر في الخبر للاحتجاج به في الاعتقاديات كالآمدي، ولا عبرة بما ينفرد به، إذا انفرد الآمدي لا عبرة بما ينفرد به. واشترط الخطابي المشهور للاحتجاج في أمور العقائد دون الأحاد. الخطابي قال أبو سليمان الخطابي أنه حتى نحتج بحديث في العقيدة بده يكون مشهور، لا يكفي أن يكون خبر واحد عن واحد عن واحد. وبهذا قال علماء المذهب الحنفي، فهذان يحتج بهما المشهور والمتواتر في العقائد كما يحتج بهما في فروع الطهارة والصلاة ونحو ذلك. أما ما نزل عنهما فلا يحتج به في العقائد إلا في الأحكام، هذا قول عم نقول الأحناف. ومن أهل الحديث من يحتج بما دونه إذا صح الإسناد أو صح الحديث بإسناد نظيف واتفق على توثيق روايته أو رواته، اتفق على توثيق رواته ولو لم يروه إلا واحد. بالحيث الإجمال أئمة الحديث يحتجون بالحديث الذي ورد بإسناد صحيح نظيف عدول ضابطين عن مثلهم ولو لم يكن إلا بإسناد واحد. أما الأحاديث التي فيها التجسيم والتشبيه ونسبة المكان والحد ونحو ذلك فهذه غير أغلبها معظمها غير صحيح، وغرائب رويت عن أناس مجهولين من خراسان وغير ذلك. تبهنا؟ لذلك الإمام مالك في الموطأ مع أنه إمام دار الهجرة إمام المدينة المنورة ودرس عند تلاميذ الصحابة، يعني مالك عن نافع عن ابن عمر، مالك عن نافع عن ابن عمر درس عند تلاميذ الصحابة، مالك درس عن نافع عن ابن عمر الصحابي، ومع هذا في موطئه مع أنه كان حيث عاش رسول الله صلى الله عليه وسلم وحيث كان معظم أصحاب رسول الله وحيث كان يعني إلى وقت أنه قبلة العلم والعلماء، الإمام مالك ما روى في موطئه تلك الأحاديث الغريبة بنسبة الأعضاء والجوارح، حديث النزول حديث النزول رواه مالك في الموطأ بروايتين، الذي أو حديث النزول ورد بالموطأ برواية إن الله ينزل إلى السماء الدنيا، واتفقوا وقالوا هذا حديث صحيح، اتفقوا على صحته. والإمام مالك ورد أنه قال فيه نزول رحمة لا نزول نقلة، نزول رحمة لا نزول نقلة. وما أكثر ولم يكثر من الرواية في هذه الأبواب التي فيها الأحاديث الضعيفة والموضوعة والمكذوبة وغير ذلك، وظاهرها يؤدي إلى التشبيه والتجسيم، ما ذكرها في موطئه. وحديث الجارية أيضا ذكره برواية أتشهدين أن لا إله إلا الله، بلفظ أتشهدين أن لا إله إلا الله، قال نعم، قال من أنا، أو قال أتشهدين أني رسول الله، أو قال من أنا، فقالت رسول الله، قال أعتقها فإنها مؤمنة. قال رحمه الله، قال المؤلف حفظه الله: أما خبر الأحاد أي الحديث الذي يرويه واحد فيجب العمل به إذا استوفى الشروط، خبر الواحد عن واحد إذا كان صحيحا يجب العمل به إذا استوفى الشروط. أما من حيث تحقق مضمونه أو عدم تحققه فلا يفيد اليقين، يعني هو يجب العمل به، أما هل الذي ورد فيه يفيد العلم القطعي؟ لا، لا يفيد العلم القطعي، أما إذا ورد بإسناد صحيح متصل يجب العمل به. فالأحاديث التي وردت في الطهارة والصلاة والصيام والزكاة ونحو ذلك إذا صح إسنادها يجب العمل بها، لكن من حيث إن الرسول قالها أو لم يقلها فليست قطعية، لأن الراوي يحتمل فيه الخطأ، يحتمل عليها أن يخطئ. أعطيكم مثال أخطأ فيه الراوي والحديث في صحيح مسلم، اللي فيه كان الطلاق طلاق الثلاث على عهد رسول الله وأبي بكر وصدر من خلافة عمر واحدا، فقال عمر إن الناس تعجلوا في أمر كانت لهم فيه أنات فلو أمضيناه عليهم فأمضي عليهم. هذا الحديث أولا الإمام أحمد قال عنه شاذ، هذا الحديث شاذ، لأن الثقة خالف فيه من هم أكثر عددا، فمن أولى بالحفظ الواحد أم العشرة؟ يعني عشرة جاءونا بهذا الخبر على وجه آخر وهذا جاء بوجه، من أولى بالحفظ الواحد أم العشرة؟ العشرة. من أولى بأن يكون مخطئ الواحد أم العشرة؟ الواحد. فإذا حصل أن الثقة خالف من هم أكثر يكون الحديث شاذ، وهذا الحديث قال عنه الإمام أحمد شاذ. اثنين، أن الرواية لهذا الحديث عن ابن عباس، طيب ابن عباس نقل عنه سبعة من كبار التابعين من تلاميذه أنه أفتى من طلق بالثلاث لفظ واحد يقع ثلاث، وأن واحدا قال امرأتي أنت طالق بالمئة فقال وقعت ثلاث وسبع رد عليه. طيب هذا فتوى ابن عباس وسبعة من كبار التابعين رووا عنه ذلك، فكيف يصح أن يقال هو قال عن رسول الله طلاق الثلاث على عهد رسول الله كان واحدا، وعلى عهد أبي بكر كان واحدا، وعمر في أول الفترة كان عنده واحد ثم جعله ثلاثا، كيف هو يقول أن الرسول قال به كذا وأبو بكر قال به كذا وعمر من عند نفسه جعله ثلاثا ويفتي هو بخلاف ما يروي؟ هذا مستبعد. وأيضا فيه إيش؟ فيه نسبة التشريع إلى عمر، ولا سيدنا عمر ولا سيدنا أبو بكر لهم إيش أن يشرعوا من عندي أنفسهم، الرسول أفتى وقال كذا أو الرسول علم كذا ولا أقول كذا، ما في أحد. هذا مثل لما يقول الروافض النبي أحل المتعة عمر حرمها، لو عمر من عندي نفسه حرم ما أحل الله لكان أول ما أنكر عليه علي رضي الله عنه مع الصحابة الآخرين، ولكن لما علي لم ينكر على عمر بل بالعكس زوجه ابنته أم كلثوم، علمنا أنكم ما تقولون معشر الروافض بزواج المتعة مردود عليكم، إنما عمر شهر حرمة زواج المتعة لأن بعض الناس لم يصلهم أن الرسول حرمها فأعلن ذلك على المنبر. لا نقول عمر حرمها من عند نفسه ثم سيدنا علي زوجه ابنته، لأنه الذي يحرم ما أحل الله يخرج من دين الإسلام، فكيف تقولون عمر بعد ذلك زوجه ابنته؟ وهذا الحديث الذي رواه مسلم يعني رواه الثقة عن الثقة، لكن في احتمال خطأ، من بعض الرواة فهم خطأ، وبعضهم قال بنسخة المسلم عند المغاربة، بعضهم قال إنه مكتوب كان طلاق البتة، كان طلاق البتة ليس كان طلاق الثلاث، كان طلاق البتة على عهد رسول الله واحدا وعلى عهد أبي بكر واحدا، ثم صدرا من خلافة عمر، ثم عمر قال إن الناس تعجلوا في أمر كانت لهم في أنات فأمضى عليهم ثلاث. كيف يعني؟ ما معنى؟ لأن الناس في زمن رسول الله كانوا يقولون أنت طالق البتة وينوي واحدة، وقوله البتة للتأكيد. كذلك في زمن أبي بكر وصدر من خلافة عمر كان الأمر أن الناس يقولون أنت طالق البتة ويريد به التأكيد فقط، لا يريد الثلاث. في زمن سيدنا عمر، عمر حصل له العلم أن الناس الآن يقولون البتة وينوون الثلاث، يقولون البتة يريدون الثلاث، فأمضاه ثلاثا. انتبهنا. فأما يجي الواحد يقول لك هذا خبر رواه مسلم، فأنت انظر هذا الخبر الذي هو، ومسلم إمام جليل القدر يعني حاول أن لا يذكر في كتابه إلا الصحيح، ومع هذا هناك بضعة أحاديث تكلم فيها في صحيح البخاري ثلاثة وأربعة، وعند مسلم أكثر من ذلك، أكثر من ذلك. فهذه الأحاديث لا يعمل بها لأنه مختلف في ثبوتها عن رسول الله، لا يجب العمل بها لأنه مختلف في ثبوتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم. إذن إلى هنا، غدا